مش عملنا أدب. الله يا دكتور وحلو عسل الخيم للدوام عليك يا دكتور. Oh! سيدنا. نعم يا عسل. اللهم Thank you. بريء